بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن استنى بسنته واهتدى بهداه. أما بعد، نكمل على بركة الله تعالى شرح كتاب شرح إيساغوجي للشيخ العلامة شيخ الإسلام زكريا الأنصاري. لازلنا في خطبة الشارح عند قوله: ويسر لهم سلوك سبيل التصور والتصديق. طيب، نحن قلنا أن صاحب المتن وهو أثير الدين الأبهري لم يعرف التصور والتصديق، لأنه قلنا هناك معنى يفهمه كل أحد، وهو أنه على المختار أن التصديق هو الحكم والتصور هو الإدراك بشرط عدم الحكم، أو الإدراك الذي أفرد عن الحكم. هذا باختصار، ولكن هناك مباحث أخرى عويصة على المبتدئ فلذلك والله أعلم لم يذكر الشيخ أثير الدين الأبهري تعريف التصور والتصديق، واكتفى بالمعنى المشهور عند كل أحد. ولكن صاحب السلم بدأ الكتاب بأنواع العلم الحادث وعرف التصور والتصديق. ونلاحظ أنه حتى في تعريف الشيخ عبد الرحمن الأخضري احتاج كلامه إلى عناية. ما معنى إلى عناية؟ يعني إلى، يعني بكذا، يعني إلى توجيه، لكن ظاهر الكلام فيه نظر. إدراك مفرد تصورا علم، ودرك نسبة بتصديق وسم. هذا التعريف ماذا فيه؟ ظاهره فيه نظر، قد ظاهره، فلذلك احتاج الشراح إلى تأويله أو إلى العناية بمعنى توجيه حتى يوافق المشهور. فذلك قال: إدراك مفرد تصورا علم، ودرك نسبة، قال: وإدراك وقوع النسبة، فأضافوا الوقوع حتى يصح الكلام. طيب، وأيضا شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في شرحه على إيساغوجي لم يعرف التصور والتصديق، فلذلك في خطبة الشرح عندما قال شيخ الإسلام: ويسر لهم سلوك سبيل التصور والتصديق، ماذا فعل المحشون؟ عرفوا التصور والتصديق. طيب، ونحن ننسج على منوالهم ونعرف التصور والتصديق، ثم بعد ذلك لمن أراد الاستزادة نقرأ ما حش به العلامة شيخ الإسلام وشيخ جامع الأزهر الشيخ حسن العطار، وقلنا هي أدق حاشية على شرح إيساغوجي. طيب، التصور والتصديق. التصور والتصديق نوعان من العلم، وقد ذكر صاحب السلم أنهما، قال: أنواع العلم الحادث. ونحن نقول ليس فقط أنواع العلم الحادث، بل هما نوعان من العلم الحصولي، لأن العلم الحضوري أيضا بالنسبة للإنسان ماذا؟ حادث، ورغم ذلك لا ينقسم إلى تصور وتصديق، إنما الذي ينقسم إلى تصور وتصديق هو ماذا؟ العلم الحصولي. طيب، ما الفرق بين العلم الحصولي والعلم الحضوري؟ نحن ربما سيأتي معنا تعريف العلم أو الإدراك مطلقا، نقول: حصول الصورة في الذهن. حصول الصورة في الذهن، عليكم السلام. إذن حصول الصورة في الذهن، هذا تعريف في حق الأمر العلم الحصولي، تعريف للعلم الحصولي. أما العلم الحضوري فليس هو حضور صورة للمعلوم، هو حضور نفس المعلوم، يعني حضور المدرك عند المدرك، حضور المدرك أي المعلوم عند المدرك وهو العالم. أما العلم الحصولي ففي حصول فيه ماذا؟ صورة، صورة للمدرك، وليس نفس المدرك. فأنت عندما تدرك النار، هل نفس النار تكون في ذهنك؟ قطعا لا، وإلا لازم منه مفاسد كثيرة جدا. إذن، ولكن عندما أقول علمك بجوعك وعطشك وبوجودك، هل هذا فيه حصول صورة أو هو نفس الجوع؟ أنت تعلم نفس الجوع، نفس الجوع حاضر في في ذهنك وليس صورة عن جوعك. عفو. إذن الذي ينقسم إلى تصور تصديق هو ماذا؟ العلم الحصولي. أما العلم الحضوري فلا ينقسم إلى تصور تصديق لأنه كله بدهي أو كله ضروري. طيب، إذن نستطيع أن نقول أنواع العلم الحصولي. فلو أن صاحب السلم قال أنواع العلم الحصولي لكفى، لأنه المولى سبحانه وتعالى لا يكون علمه حصولي وعلى التحقيق لا يكون حضوري. وهناك من نازع في أن علمه هل يكون حضوريا أم لا، ولكن بشرط أن لا ينسب ما لا يليق له سبحانه وتعالى، فيكون النزاع نزاعا لفظيا. طيب، هذا العلم الحصولي سينقسم إلى تصور وإلى تصديق. طيب، ما هو التصور وما هو التصديق؟ التصور هو نوع من أنواع الإدراك. التصور هو نوع من أنواع الإدراك، وكذلك التصديق. طبعا على المختار أن التصور نوع من أنواع العلم أو الإدراك، والتصديق نوع من أنواع العلم والإدراك. إذن العلم ما هو؟ هو الإدراك مطلقا. ما هو الإدراك مطلقا؟ هو حصول صورة في الذهن، حصول صورة في الذهن. طبعا هذا مبني على مذهب الفلاسفة القائلين بالوجود الذهني، أما المتكلمون فهم ينفون الوجود الذهني، وهذا لا يستلزم نفي العلم بالشيء. القول بالوجود الذهني أو نفي الوجود الذهني لا يستلزم نفي العلم. إذن الإدراك مطلقا، العلم الذي انقسم إلى تصور تصديق هو حصول صورة في الذهن. هذا الحصول سنقسمه إلى ماذا؟ كيف ستحصل هذه الصورة؟ إذن تقسيم العلم إلى تصور تصديق هو التقسيم لكيفية الحصول. كيف حصل؟ فهذه الصورة التي تحصل في ذهنك إما أن تكون خالية عن الحكم، هذه الصورة أو هذا المعلوم الذي يحصل في ذهنك إما أن يكون خاليا عن الحكم، يعني أفرد عن الحكم، كل إدراك لا يوجد فيه حكم فهو ماذا؟ نسميه ماذا؟ تصور ساذج، وهذا الذي يكون مقابلا للتصديق. إذن كل إدراك أفرد عن الحكم بشرط عدم الحكم، أو نقول إدراك بشرط عدم الحكم، كل ما يحصل في ذهنك، كل صورة تحصل في ذهنك واشترطت فيها عدم الحكم فهي ماذا؟ تصور ساذج. ما الذي يقابله؟ التصديق. طيب، ما هو التصديق على المختار؟ قال هو الحكم. نعم، وهو إدراك وقوع أو لا وقوع النسبة الحكمية. إدراك وقوع أو لا وقوع النسبة الحكمية. طيب، هذا يجرنا للحديث عن النسبة الحكمية. طبعا هذا لا يعني أن الحكم يكون في القضايا الحملية، أيضا يكون في القضايا الشرطية، ولكن سيكون الحكم بالاتصال والانفصال لا بالإثبات. القضية الحملية تتكون من موضوع ومحمول. طيب، ما هو الموضوع؟ هو المحكوم عليه، المسند إليه. واضح؟ والمحمول ما هو؟ المحكوم به، المسند. لكن نلاحظ أنه هناك موضوع، هناك محمول، وهناك رابطة بين الموضوع والمحمول. مثلا في زيد قائم، أين الموضوع؟ زيد. أين المحمول؟ أو القيام. فأنت تدرك الموضوع بمعنى تدرك ذات زيد، وتدرك المحمول بمعنى ذات ثبت لها القيام. هل هي ذات مخصوصة؟ لا، أدركت معنى قائم يعني ذات ثبت لها القيام. ثم نسبة المحمول للموضوع، يعني نسبة هذه الذات التي ثبت لها القيام إلى زيد، يعني قيام زيد. إذن ما هي النسبة الحكمية؟ وبعضهم يعبر عنها بالكلامية. هي قيام زيد. إذن عندما تحصل صورة قيام زيد، وهذه لا تكون إلا بعد إدراك الموضوع وإدراك المحمول، بعد إدراك الموضوع وإدراك المحمول، أدركت قيام زيد. إدراك قيام زيد إن أدركته على وجه كونه متحققا في الخارج، أي بمعزل عن ذاتك، فأنت ماذا حكمت بتحقق النسبة. وإذا أدركته بمعنى أنه غير متحقق، أي حكمت بعدم تحققه، فهذا يسمى ماذا؟ حكم بالسلب، والأول حكم بالإيجاب. إذن ما هو التصديق؟ هو إدراك وقوع حكم السلب أو لا وقوع النسبة الحكمية أو النسبة الكلامية. واضح الكلام أم لا؟ هذا معنى التصديق. لاحظ أنا قلت ليس مجرد إدراك النسبة الحكمية، لأنه إدراك النسبة الحكمية ماذا؟ تصور، يعني تصور ساذج، ولكن إدراك شرط. لاحظ إدراك بشرط، وهو شرط الوقوع ولا وقوع، يعني أدركت على يعني ننتبه، هناك عالم ذاتك ذهنك وهناك عالم الخارج. الحكم هو ماذا باختصار؟ هو نسبة ما في الذهن على أساس أنه متحقق خارج عن ذاتك ووعيك. إذن لو بقيت هذه النسبة الحكمية في دائرة الذهن فقط، هل يسمى هذا حكم؟ لا. إذن الحكم لابد فيه من نسبة ما في الذهن وخارج الذهن. طبعا خارج الذهن أعم من الواقع المحسوس، يعني قد يكون المسألة ليس لها ما صدق خارج الذهن، إنما يكون ما صدق في نفس الأمر. بغض النظر ما هو التصديق، هو الحكم، يعني أن تنسب ما في الذهن على أساس أنه متحقق في الخارج أو غير متحقق في الخارج. لكن قد يكون حكمك صادقا وقد يكون حكمك كاذبا. إذن معيار الصدق والكذب ماذا؟ هذا الحكم، هذه النسبة الحكمية أو هذه الصورة، أي صورة النسبة، إذا حكمت أنها متحققة ثم تبين لنا أنها غير متحققة فيكون حكمك كاذبا، وإن تبين أنها متحققة يكون حكمه صادقا. إذن معيار الصدق والكذب هو الواقع الموضوعي. ما معنى الموضوعي؟ أي بمعزل عن إدراكك. أما الحكم لا، فيه ربط ما أدركته بالخارج. فننتبه إذا لا، يعني هناك فرق بين إثبات وثبوت. إثبات هو إدراك الثبوت، لكن إدراكه للثبوت قد يكون صادقا وقد يكون كاذبا. لكن الواقع هل يمكن أن يكون صادقا أو كاذبا؟ نقول ماذا؟ الواقع ثابت في نفسه، أو نقول قال أهل الحق حقائق الأشياء ثابتة. يعني زيد هذا في نفس الأمر إما أن يكون قائما أو لا، بغض النظر أنت حكمت أم لم تحكم. لكن هل هذا هو الحكم؟ هل هذا هو التصديق؟ لا. التصديق أن تدرك قيام زيد على أساس أنه قائم، فأنت هنا حكمت بقيام زيد. واضح؟ الإدراك أعم من الحكم. طبعا الإدراك مطلقا تقصد. إذا عرفنا الحكم بالإدراك فيكون الإدراك أعم، يعني الحكم نوع من أنواع الإدراك، وهو ماذا؟ إدراك وقوع أو لا وقوع النسبة الحكمية. لكن إذا عرفت الحكم مثلا بالانفعال أو بالفعل فهنا يكون ماذا النسبة؟ التباين. هذا يعود لتحديد أي هذا الحكم تحت أي مقولة من المقولات مندرج. هل هو فعل؟ هل هو انفعال؟ هل هو إدراك؟ طيب هل هناك شيء غير واضح في هذا الكلام؟ إذن ننتبه، النسبة الكلامية، النسبة الحكمية أحيانا تسمى بالنسبة الكلامية. أنت لا يهمك في اختلاف الألفاظ، المهم المعنى. لأن هناك من يسمي النسبة الحكمية ماذا؟ يقول هي إدراك وقوع أو لا وقوع النسبة الكلامية، كما فعل الشيخ الملب. إذن ماذا سيكون التصديق؟ هو النسبة الحكمية. هل نقول إدراك وقوع أو لا وقوع النسبة الحكمية؟ لا. يعني هناك من يجعل النسبة الكلامية هي ارتباط المحمول بالموضوع، مجرد الإدراك، وهذا تصور. أما أن تدرك هذه الصورة على أساس أنها متحققة أو غير متحققة، يعني إيقاع وانتزاع، فهذا يسمى ماذا؟ حكم. لكن المشهور كما عرف به العلامة الثاني سعد التفتزاني، ما هو التصديق؟ إدراك وقوع النسب، ليس إدراك النسب، إدراك وقوع النسب، أي نسبة حكمية. طيب لماذا سميت نسبة حكمية؟ لأن الحكم يتعلق بها. بأي شيء يتعلق الحكم؟ هل يتعلق بالموضوع؟ هل يتعلق بالمحمول؟ لا، يتعلق بهذه الصورة، وهي ارتباط المحمول بالموضوع. يتعلق بها نحو ماذا؟ هل هي لما حصلت في الذهن حصلت على أساس أنها متحققة في الخارج أو غير متحققة؟ كلام واضح أم لا؟ من لم يفهم؟ ارتباط المحمول بالموضوع، ارتباط المحمول بالنسبة المحمول للموضوع. نعم، طبعا قلت هذا التعريف هو الأدق، لأنه ستكون ماذا؟ لأنه الذي ينقسم إلى تصور وتصديق هو ماذا؟ العلم، العلم مطلقا، الإدراك طبعا العلم عند المناطق. لأنه لو أخذنا مثلا بمذهب صاحب الشمسي أو بمذهب الإمام الفخر وجعلنا تصديق مركب على مذهب الفخر، طيب هل بعد ذلك يصح أن أقول أن العلم ينقسم إلى تصور وتصديق؟ هل سيكون التصديق نوعا من أنواع العلم؟ لا. فلاحظ، فمن أسباب الاعتراض على كلام الفخر أنه لن يكون التصور، لن يكون العلم منقسم إلى تصور والتصديق. مفهوم إن شاء الله؟ طيب إذن هذا التقسيم، تقسيم من حيث كيفية الحصول. هما هذا التقسيم يعني أشهر من نار على عين، أن العلم ينقسم إلى تصور وتصديق، بعد ذلك اختلفوا ما هو التصديق. طبعا عندما أقول العلم عند المناطق احترازا من العلم عند الأصوليين والمتكلمين، لأن العلم عند الأصوليين والمتكلمين هو نوع من أنواع التصديق، لأن التصديق ينقسم إلى ماذا؟ لاحظ قلت قد يكون الحكم صادقا وقد يكون كاذبا، إذن فيشمل اليقين، اليقين والاعتقاد سواء كان عن دليل أو عن غير دليل، ويشمل ماذا أيضا؟ الظن، ويشمل ماذا أيضا؟ يشمل الجهل المركب، الجهل المركب، تقليد، تقليد بغض النظر كان صادقا أم كذب. إذن ما هو التصور؟ سيكون ماذا؟ ما الذي يقابل الظن؟ الوهم. لا، يقابله، لأنه نحن لا نستطيع تعريف الوهم إلا بتعريف الظن. طيب ما هو الظن؟ طبعا هذا كل مراتب للإدراك، مراتب للإدراك، ولكن في نفس الأمر إما أن يكون متحققا أو غير متحقق. أن نقول الشيء متحقق على وجه الظنية، في إدراكك له هل جزمت أم لم تجزم؟ فإذا الظن هو ماذا يقولون؟ إدراك، إدراك الطرف الراجع، أو نقول إدراك مع تجويز نقيض تجويزا طفيفا، يعني أدركت مثلا مسائل فقهية، عندما يفتي بها الفقهاء يعني هل تجوز نفسه تجويزا طفيفا إن يكون حكمه غير مطابق؟ تجوز، وإلا لأنكر على المخالف. إذن كل إدراك وجوزت النقيض، مثلا قيام زيد، ما نقيضه؟ عدم قيام زيد. إذا جوزت عدم نقيض زيد تجويزا طفيفا فهذا يسمى ماذا؟ ظن. واليقين أن لا تجوز النقيض، تقطع بعدم وقوع النقيض. بغض النظر لأنه أنت قد تكون جازما بعدم وقوع النقيض ويكون النقيض هو المتحقق، مفهوم؟ فننتبه بين مراتب الإدراك وبين الشيء في نفسه. نعم. لا، الوهم ليس بحق. هناك من يقول التوهم اختلفوا هل هو من التصور أو من التصديق، أما الوهم فقط عن من التصور. طيب، أنا أردت أن أعرف الظن حتى تعرف الوهم. إذن قلت إدراك مع تجويز النقيض تجويزا طفيفا. ما هو الوهم؟ هو الطرف المقابل، هذا التجويز الطفيف. إذن لا يمكن أن تقول مثلا الوهم هو إدراك مع تجويز طفيف. مثلا نضرب مثال، شخص من بعيد بحسب القرائن أنه اتفقت مع موعد معين، أنه يلبس ثياب معينة، وجاء هذا الشخص من بعيد فتقول أغلب الظن هو زيد. أنت لا تجزم لأنك لم تره، فعندما من بعيد حكمت أنه زيد، أليس كذلك؟ لكن هل تجوز نفسك أن يكون مثلا شخص آخر؟ تجوز، يعني نقيضه أن يكون غير زيد، تجوز لكن تجويز طفيف. إذن هذا الظن والذي يقابله هو الوهم. لكن هل أقول مثلا، أريد أن أمثل على الوهم وأقول الوهم هو أنه هذا أغلب الظن أنه ليس بزيد، إذن ستسقط دائما في الظن. إذن لا يمكن أن نتحدث عن الوهم إلا في قبال الظن، يعني لا يوجد. لذلك هو ليس بحكم، لذلك هو من التصور، ومن التصور وليس من التصديق. فلا أستطيع أن أقول، أنا قلت توهمت، لا أقول توهمت أن هذا الفعل جائز، لا توهم، هذا تصديق. هذا قلت على مختار صاحب سلم العلوم أنه توهم تصديق. وهناك من جعل التوهم أيضا من التصور. تقييمكم للظن يعني تجويز طفيف، ليس هذا تعريفا لظن مخصوص لا يمكن الظن وهو الظن الغالب؟ نعم، هو الظن قد يقوى حتى يصير قريبا من اليقين، وقد يصير خفيفا حتى يقرب من الشك، لأن الشك هو التجويز. طبعا الظن بمعنى الاصطلاحي لا بمعنى القرآني، ذلك يقول الإمام مالك إن ظنوا إلا ظن وما نحن بمستيقنين. طبعا هل يجوز العمل بالظن الطفيف؟ لا. لذلك الإمام المجتهد عندما يجتهد يستفرغ وسعه في تطرق لكل الاحتمالات الممكنة في فهم من هذا النص، بحيث تطمئن نفسه أنه لم يدع أي وجه من الوجوه، فهذا ظن يقرب حتى يصل لليقين. لكنه هل هو يقين؟ لأنه لو وصل إلى اليقين يعني كمسألة الاعتقادية لأنكر على المخالف. لكن تلاحظ أنه الأئمة والفقهاء يعتدون بخلاف غيرهم. نقول أنا رأيي في كذا، ولكن لا يعني أنه ما قاله هذا ضلال أو غيره. طيب، إذن هذا هو التصور والتصديق. نعم. لا، الشك هو ماذا؟ الإدراك الذي يكون النقيض ونقيضه على حد السواء، على حد السواء. يعني هو زيد هو ليس بزيد، هو زيد وليس بزيد، كلاهما متساويين. نعم، الشك هل هناك حكم؟ إذن أين سيكون؟ قلنا كل إدراك واشترطنا فيه عدم الحكم فهو تصور. واضح هذا أم لا؟ نغرق كلام العطار لمن يريد. طبعا هل هناك سؤال؟ يعني هذه مسائل لابد من معرفتها، معرفة التصور والتصديق. طبعا قلنا هو هذا الكلام الواضح لكل أحد، ولكن هناك رسائل ألفت في التصور والتصديق، منها العلامة القطب الرازي شارح الشمسية وصاحب المطالع. ادركت ماذا؟ ادركت إمكانية أن يكون زي، يعني هل الإمكانية هذه على وجه ماذا؟ باعتبار نقيضها. يعني لاحظ عندما تنظر لهذه النسبة زنها باعتبار نقيضها، إذا كان على وجه السواء فهو شك، على وجه امتناع الغير فهو يقين، على وجه تجويز طفيف للغير فهو ظن. لا ليس حكم. ما هو الحكم؟ هو إدراك وقوع، أو لو أنا عرفت الحكم ماذا؟ إدراك وقوع. هو هل أدرك وقوع زيد أو أدرك عدم وقوع زيد؟ لا، فليس فيه حكم الشك. نعم. طيب قوله سبيل التصور، طبعا تحدث عن مسألة لغوية، وهذه نحن قلنا نركز في المسائل المنطقية. إذن نقرأ من قوله والتصور يفسر، السطر الأول الثاني نصف الثالث، وجدتم المحل صفحة 6 الصفحة 6 قال رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. قال والتصور يفسر بحصول، لاحظ حصول أي العلم الحصولي، يفسر بحصول صورة الشيء في العقل. هل هذا التصور الذي يقابل التصديق أو التصور الذي يشمل التصور والتصديق؟ يشملهم. إذن هنا أطلق التصور بمعنى العلم، بمعنى مطلق الإدراك، لأنه أيضا مطلق الإدراك الذي ينقسم في مشهورنا إلى التصور والتصديق أيضا يسمى تصور، ولكن حتى يفرق بينهم ولا يقع اللبس يقال ماذا؟ هذا تصور وهذا تصور ساذج. إذن التصور الساذج نوع من أنواع التصور، أو نوع من أنواع العلم عند المناطق، أو نوع من أنواع الإدراك مطلقا. قال والتصور يفسر بحصول صورة الشيء في العقل، فليس معنى تصور شيء إلا أن ترتسم من صورة منه في العقل. طبعا هذا بناء على القول بالوجود الذهن، قلنا هذا متمشي على مذهب الفلاسفة. نعم. قال فليس معنى تصور شيء إلا أن ترتسم صورة منه في العقل، بها يمتاز الشيء عن غيره عند العقل، وإلا طبعا أقل شيء الامتياز، أقل شيء الامتياز، يعني حتى تقول أني أدركت الشيء أقله أن يكون متميزا عن غيره، ولكن قد يضاف للامتياز أن تدركه بحقيقته، وهذا يكون ماذا؟ تعريف الحد، تعريف بالحد. طيب هذا سيأتي معنا في مبحث أنواع التعريف. نعم. قال بها يمتاز الشيء عن غيره عند العقل، كما تثبت صورة الشيء في المرآة، لكنها لا يثبت فيها أي المرآة إلا صور المحسوسات، والنفس مرآة تنطبع فيها صور المعقولات. ها؟ يعني مجرد تقريب صورة. قال وهذا تعريف للتصور المطلق المنقسم إلى التصور الساذج، لاحظ هذا هو تعريف التصور الذي نستعمله، المنقسم إلى التصور الساذج، وهو التصور المقيد بعدم الحكم، يعني بشرط، لاحظ، بشرط أن لا تحكم، وهو التصور المقيد بعدم الحكم. وإلى التصديق، قال فالمنقسم إلى التصور الساذج والتصديق هو ماذا؟ هو مطلق الإدراك، يعني الإدراك مطلقا بدون أي قيد. قال هو الماهية لا بشرط شيء، الماهية لا بشرط، بدون أي شرط، لا بشرط الوقوع أو اللاوقوع، لا بشرط الحكم أو أعم من كل ذلك. قال والقسيم للتصديق، يعني والتصور الذي يكون مقابلا للتصديق، يعني التصور الساذج. قال والقسيم للتصديق هو الماهية بشرط، بشرط لا شيء، أي بشرط عدم الحكم. أحسن. وهذا التعريف بعينه هو تعريف العلم عند الحكماء. قال وهذا التعريف، أي وهذا التعريف مطلق التصور، يعني وهذا يعود لمطلق التصور أو مطلق العلم، وهو ماذا؟ حصول صورة الشيء في العقل. فإذا قال وهذا التعريف بعينه هو تعريف العلم عند الحكماء، يعني العلم عند الحكماء، عند الفلاسفة، المقصود بالحكماء يعني فلاسفة، عند الحكماء، عند المناطق، ما هو؟ مطلق الإدراك. ماذا؟ العلم عند المناطق أو عند الحكماء هو أعم من التصديق وأعم من التصور الساذج، هو الذي ينقسم إلى التصور الساذج وإلى التصديق. يعني أطلق، نعم يصدق عليهما، نعم، لكن طبعا قلنا الأعم يصدق على الأخص، ولكن في ماذا؟ الحيوان ينقسم إلى ماذا؟ إلى إنسان وغير إنسان. طيب إذن هناك أفراد يصدق عليها، هناك أفراد الإنسان هي حيوان، وهناك أفراد من الحيوان ليست بإنسان. طيب هذه الأفراد التي ليست بإنسان، هل توجد هكذا حيوان مطلق أم توجد في أفراد مباينة للإنسان؟ توجد في أفراد مباينة للإنسان. إذن المقصود أنه العلم المطلق أو الإدراك مطلق لا يحصل، إن حصل إما تصور أو تصديق، لكن لا يوجد شيء حصل اسمه الإدراك المطلق. يعني هل يوجد شيء اسمه حيوان هكذا؟ إما سيتحقق في إنسان أو في بقرة أو في أسد أو في غيره. فهمتم؟ يعني ما يحصل في ذهنك إما تصور أو تصديق، ولكن هما نوعان من مطلق الإدراك. فهمت؟ يعني كل صورة تحصل في ذهنك إما أن تكون تصورا ساذجا أو حكم. فهمتم؟ طيب ماذا قلنا؟ وهذا التعريف بعينه، وهذا التعريف بعينه هو تعريف العلم عند الحكماء. لماذا؟ قال لأن التحقيق عندهم أنه من مقولة الكيف. التحقيق عند الحكماء أو عند كثير منهم أن الإدراك من مقولة الكيف. طبعا ما المقصود بمقولة الكيف؟ هذه ما يسمى بالمقولات العشر، يعني الأجناس العالية للموجودات الممكنة. يعني مثلا أقول زيد مندرج تحت ماذا؟ زيد تحت إنسان، إنسان مندرج تحت ماذا؟ تحت حيوان، وحيوان مندرج تحت ماذا؟ جسم نامي، وجسم النامي مندرج تحت ماذا؟ جسم، والجسم مندرج تحت ماذا؟ تحت الجوهر، والجوهر مندرج تحت ماذا؟ إذن الجوهر هو جنس عالي للذوات الممكن، لكن هناك طعوم وهناك روائح وهناك إدراكات وهناك كلها، هذه الموجودات الممكن لابد أن تندرج تحت هذه المقولات العشر، إما من مقولة الجوهر أو من الأعراض التسعة. وفيها خلاف بين الحكماء والمتكلمين في مسألة أيها موجود وأيها غير موجود. هذا علم يدرس اسمه علم مقولات. طبعا في حق الأمر هو لم يكن بعلم، ما هو كان جزءا من كتب الكلامية المطولة. مثلا عندما تفتح شرح المواقف والمقاصد تجد بداية مقدمة في مسائل النظر، هل العلم يفيد اليقين أو لا يفيد، وهل العلم ينقسم إلى تصور وتصديق، وهل التصديق كله ضروري كما يقول فخر أو فيه ضروري والنظر إلى آخره، وما هو أول واجب على المكلف إلى آخره، ونقاش السطائية وغيره. ثم بعد ذلك ماذا؟ مبحث الأمور العامة التي لا تختص بقسم من أقسام الموجودات. ثم بعد ذلك ماذا؟ مبحث الأعراض، وبعد ذلك مبحث الجواهر. مبحث الأعراض ومبحث الجواهر يمثل ماذا؟ المقولات. يعني تقول أريد أن أقرأ كتاب متوسع في علم المقولات، يعني قطعا لن تنظر في حواشي المتأخرين، إنما سترجع لماذا؟ شرح المواقف وشرح المقاصد وشروح التجريد أو مع حواشي التجريد. مفهوم؟ طيب لأنه كلهم يرجعون لهذه الكتب. نعم. ماذا قلنا؟ قال لأن التحقيق عندهم أنه من مقولة الكيف. قال فالتصور كما يطلق فيما هو المشهور على ما يقابل التصديق. لاحظ أقول تصور وتصديق، أعني التصور الساذج. كذا يطلق على ما يراد في العلم، أيضا يطلق التصور بمعنى ما ينقسم إلى تصور ساذج وإلى تصديق. قال وكذا يطلق على ما يراد في العلم ويعم التصديق، وهو مطلق التصور أي مطلق الإدراك. وأما التصديق قال فهو نفس الحكم عند الحكماء أي عند الفلاسفة. طيب وما هو الحكم؟ قال والحكم هو إسناد أمر إلى آخر. قال والحكم هو إسناد أمر إلى آخر إيجابا أو سلبا، لأن الحكم قد يكون بالإيجاب وقد يكون بالسلب، وأيضا يكون الحكم بالاتصال أو الانفصال. قال والحكم هو إسناد أمر إلى آخر إيجابا أو سلبا. طيب ما هو الإيجاب؟ إيقاع النسبة، والسلب انتزاعها، مفهوم؟ فإذا قلنا الإنسان كاتب أو الإنسان ليس بكاتب، فقد أسندنا الكاتب إلى الإنسان، يعني أسندنا الكاتبية إلى الإنسان، وأوقعنا ثبوت الكتابة إليه. إذن أين أوقعناه؟ خارج الإدراك، يعني أدركناها على أساس أنها واقعة، حكمنا بذلك وأوقعنا ثبوت الكتابة إليه وهو الإيجاب، أو رفعنا نسبة ثبوت الكتابة عنه وهو السلب. هل قال السلب هو قطع النسبة، قطع نسبة المحمول إلى الموضوع؟ لا. إذن نلاحظ أن الحكم في السلب والإيجاب هو واحد، وهو هناك حكم نسبة حكمية في الإيجاب إيقاعها، وفي السلب انتزاعها. إذن متعلق إيجاب والسلب هو النسبة الحكمية. قال وهو الإيجاب، أو رفعنا نسبة ثبوت الكتابة عنه وهو سلب. قال وعند متأخري المناطق، وإليه ذهب الإمام الرازي. ماذا؟ هذا المسألة المشهورة، أنه هل التصديق مركب أو بسيط؟ لأنه من قال أن التصديق هو الحكم، هل هو بسيط أو مركب؟ بسيط. قال وإليه ذهب الإمام الرازي أن التصديق مجموع التصورات الثلاث والحكم. إذن عند الفخر التصديق ماذا؟ تصورات ثلاثة مع حكم، وهذا الحكم قد يكون إدراكا وقد يكون غير إدراك. والحكم إن قلنا أنه ليس بإدراك بل هو فعل، بل هو فعل من أفعال النفس، يعني تحت مقولة أن يفعل، بل هو فعل من أفعال النفس أو مجموع التصورات الأربعة، يعني الحكم إما أنه بإدراك أو ليس بإدراك. إن قلنا أنه إدراك فيكون التصديق على مذهب الفخر الرازي مكون من تصورات أربعة، وإن قلنا أنه ليس بإدراك فيكون من تصورات ثلاثة وحكم، يعني وحكم ليس بإدراك، يعني قطعا هو مركب من ثلاثة تصورات وحكم، إنما الخلاف هل الحكم هو إدراك أو ليس بإدراك. قال والحكم إن قلنا أنه ليس بإدراك بل هو فعل من أفعال النفس أو مجموع تصورات الأربعة، تصور المحكوم عليه وهو الموضوع، وتصور المحكوم به وهو المحمول، وتصور النسبة الحكمية. لاحظ يعني إدراك النسبة الحكمية، فنلاحظ أنه هنا استعمل النسبة الحكمية بمعنى النسبة الكلامية، يعني ارتباط المحمول بالموضوع، يعني وإدراك النسبة الحكمية. قال والتصور، هذا إن قلنا أنه من أربع تصورات، والتصور الذي هو الحكم الذي سيكون تعريفه ماذا؟ إدراك وقوع أو لا وقوع؟ النسبة الحكمية. والتصور الذي هو الحكم إن قلنا أنه إدراك، هذا ما ذكره القطب، أي القطب الرازي أشهر شارح للشمسية، وليس هو الشارح الوحيد، أنه أيضا السعد تفتزاني رحمه الله شرح الشمسية، وشرحه متأخر عن شرح القطب، وأيضا جمال الدين الحلي شرح الشمسية. قال إن قلنا أنه إدراك، هذا ما ذكره القطب في شرح الشمسية، وحقق العلامة الدواني. جلال الدين الدواني هذا من تلاميذ، يعني هو تلميذ لتلميذ السيد الشريف، وهذا من محققي العجم ومن كبار محققين في عهد الأمر، طبعا فارسي. طبعا فارسي النشأة والتعلم، ولكن ينسب لأبي بكر الصديق، لأنه أيضا يسمى جلال الدين الدواني الصديقي نسبة لي أبي بكر الصديق صاحب الكتاب المشهور وهو العقائد العضودية، شرح العقائد العضودية. العقائد العضودية لمن؟ لعضو الدين الإيجي، هو شرحها، أشهر شرح لعقائد العضودية وأدق شرح في عقد الأمر هو لجلال الدين الدواني، شرح العقائد العضودية. وعلى هذا شرح حواشي كثيرة، منها حاشية إسماعيل الكلامبوي، وله أيضا حواشي على ماذا؟ على شرح التجريد. التجريد لمن؟ لنصير الدين الطوسي، تجريد العقائد، هو إمامي يعني مذهب الشيعة الاثني عشرية. نصير الدين الطوسي له كتاب سماه تجريد الاعتقاد، ولكن هذا الكتاب ماذا؟ كثير الفوائد، فاعتنى بشرحه كثير من علماء أهل السنة، منهم الأصفهاني، وشرحه يسمى بالشرح القديم، وشيخ علي القوشجي شرحه ويسمى شرحه بالشرح الجديد. على هذا الشرح الجديد، طبعا الشرح القديم عليه حاشية السيد الشريف، لكن على هذا الشرح الجديد هناك حاشية للدواني، فيها يعني فيها يظهر النفس والتحقيقات الكلامية للشيخ الدواني. طبعا عارضه من؟ معاصره صدر الدين التشتكي الشيعي أيضا، وليس الملا صدر، الملا صدر ليس معاصر للدواني، هذا صدر الدين الدشتكي، أظن هكذا تضبط، الدشتكي هو من علماء الفرصة. صدر الدين الدشتكي عارض الدواني في مسائل، فكان إذا كتب الدواني حاشية يكتب هو حاشية. ولهم مسألة مشهورة في حل ما يسمى بمغلطة الجذر الأصم، الدواني له تقرير في حل هذه الشبهة التي ذكرها التفتزاني وغيره في شرح المقاصد، ولكن اعترض عليه من؟ الدشتكي، ومسائل أخرى اعترض فيه، فصار يعني ألف أكثر من حاشية، ثلاث حواشي، وأيضا الدشتكي صار ألف فيما أظن ثلاث حواشي، فصارت ثم الطبقات الجلالية وطبقات الصدرية، الجلالية نسبة جلال الدين الدواني والصدرية لصدر الدين الدشتكي، وفيها يعني يظهر نمط آخر من التفكير يعني. ويقال أنه أيضا ولد صدر الدين الدشتكي أضاف حاشية أخرى في الرد على الدواني. طبعا الدواني يعني كما نقول يعني في مرتبة السيد والسعد، يعني مرتبته في العلوم مرتبة كبيرة جدا. ومن كتبه المنطقية المشهورة شرحه على تهذيب المنطق للسعد، القسم المنطقي من كتاب تهذيب المنطق والكلام السعد التفتزاني، فشرح هذا القسم، ولكن شرح عويص جدا فيه تحقيقات كثيرة. وعلى شرحه حواشي، منها حاشية من؟ المير أبو الفتح. قلت لكم من قبل عندما أقول مير عند العجم يعني أمير، يعني من أهل البيت، يعني سيكون حسني أو حسين، يعني من نسل سيدنا الحسن أو من نسل سيدنا الحسين. فالمير أبو الفتح له حاشية على شرح الدواني على التهذيب، وعلى حاشية مير أبو الفتح توجد حاشية لشيخ إسماعيل كلامبوي، وتوجد أيضا حاشية أخرى وهي للمير زاهد الهروي، هذا هندي، المير زاهد الهروي الحسيني، هذا له أيضا حاشية على شرح الدواني، على يقول على شرح ملا جلال، عند العجم يقولون شرح ملا جلال. وطبعا كما تعلمون الهنود عندهم حواشي كثيرة، يعني أغلبها لا نعلمها، لم يصل إلينا. طيب على مير أبو الفتح على الملا جلال، نعم. طيب، فلذلك أنه القيمة المعرفية للعطار تظهر أين؟ في اعتماده على هذه الكتب. يعني طبعا لا تشكون في القيمة المعرفية لشيخ الدسوقي، الدسوقي من أفضل حواشي المتأخرين ومن أسهلها وأنفعها حواشي الدسوقي. لكن طبعا الدسوقي له حاشية على شرح من عنده هاتف يغلق؟ طيب الدسوقي رحمه الله، محمد بن عرف الدسوقي، محمد بن عرفة الدسوقي له حواش في المنطقة، من حاشيته المشهورة على شرح الخبيصي، وإن لم يكتبها يكتبها، هي كانت مسودة ثم جمعها بعض التلاميذ. وله أيضا حاشية على شرح القطب على الشمسي، هذا المقصود. فهو مطلع على آراء عبد الحكيم وآراء السيد وآراء غيره، ولكن الطبقة التي قبل الشيخ حسن العطار ثقافتها منحصرة في هذه الكتب، يعني لم يطلعوا على كتب الجلال أو حواشي ملا جلال، لم يطلعوا على تراث الهنود، على سلم العلوم، على غيره. بينما الشيخ حسن العطار تعرف على هذه الثقافة، فلذلك ماذا؟ زاد على هؤلاء المحققين بالاطلاع على هذه الكتب. طيب نرجع نعم نرجع إذن لكلام الشيخ العطار. أين التوقف؟ هو قال في الدواني في شرح التهذيب أن التصديق نوع آخر، ننتبه انظروا إلى هذا التحقيق، قال أن التصديق نوع آخر مغاير للتصور مغايرة ذاتية، ننتبه، قال أن التصديق نوع آخر مغاير لماذا؟ للتصور مغايرة ذاتية، لا باعتبار المتعلق بالفتح، لا باعتبار المتعلق. طيب ما الدليل؟ قال كما يشهد به الرجوع إلى الوجدان، قال هي مسألة ضروري، لأنه كما تقرؤون مثلا في حواشي السلم أو غيره المشهور ماذا؟ الفرق بين يعني تقسيم العلم إلى تصور وتصديق باعتبار المتعلق، تذكرون هذا الكلام؟ باعتبار المتعلق، ما معنى متعلق؟ لأن هناك متعلق ومتعلق، التصور متعلق وهو متعلق بماذا؟ بكل إدراك خال عن الحكم، إذن هذا متعلق، التصور متعلق بمتعلق وهو الذي الإدراك الذي أفرد عن الحكم، والتصديق متعلق ومتعلق بماذا؟ متعلق بماذا؟ ما متعلقه؟ النسبة؟ النسبة الحكمية. إذن قال أن العلم باعتبار المتعلق ينقسم إلى تصور وتصديق، فيكون التغير هل هو تغير حقيقي وذاتي؟ لا، أنه باعتبار المتعلق، هل المتعلق هذا جزء المهية؟ أمر عارض، فيكون الفرق بينهم فرق اعتباري لا فرق حقيقي، وهذا خلاف التحقيق وإن اشتهر في الكتب. فذلك يقولون التقسيم إلى تصور وتصديق من تقسيم الجنس إلى أنواعه، من تقسيم الجنس إلى أنواعه. هل الفرس والإنسان متغيرين بالحقيقة أم لا؟ متغيرين، لأنه ماذا؟ جنس وأنواع. طيب في هذا الأمر وقلنا هذا التحقيق، وأيضا ذكره صاحب سلم العلوم العلامة البهاري، قال وهما نوعان من العلم، وهما نوعان متباينان من العلم ضرورة، لاحظ نفس كلام دون، وهما نوعان من وهما نوعان متباينان، لاحظ متباين يعني لا شيء من التصور والتصديق ولا شيء من التصديق والتصوف، ولكن ماذا؟ اختلاف ذاتي، يعني حقيقة التصور غير حقيقة التصديق، وليس بسبب اختلاف بسبب المتعلق فقط، وهما نوعان متباينان من العلم ضرورة. طيب العلامة البهاري، نعم، وهما أي تصور وتصديق نوعان متباين من العلم ضرورة. وهناك من قال يدل على اختلاف حقيقتهما هو ماذا؟ اختلاف في اللوازم، اختلاف في اللوازم يستلزم الاختلاف في الملزوم. وقال في شرح المواقف، من الذي قال؟ السيد الشريف أشهر شارح أو الشرح الذي وصل إلينا في عقد أمر، وقال في شرح المواقف أنك إذا تصورت نسبة أمر إلى آخر وشككت فيها فقد علمت ذلك الأمرين، وهو المحمول والموضوع، والنسبة بينهما، يعني نسبة الحكمية والنسبة بينهما قطعا. فلك في هذه الحالة نوع من العلم، في هذه الحالة يعني بعد أن أدركت الموضوع والمحمول والنسبة، قال فلك في هذه الحالة نوع من العلم، أليس كذلك؟ قال ثم إذا زال عنك الشك وحكمت بأحد طرفي النسبة. إذن النوع من العلم ماذا يسمى الأول؟ تصور. قال ثم إذا زال عنك الشك وحكمت، يعني رجحت أحد طرفي النقيض وحكمت بأحد طرفي النسبة، علمت تلك بأحد طرفي النسبة، علمت عندكم، علمت علمت تلك النسبة نسبة نوعا آخر من العلم ممتازا عن الأول بحقيقته. إذا نلاحظ أنه مذكور أيضا في كلام السيد وغيره. قال فقد ظهر لك، هذه الهمزة والهاء انتهى النقل. الآن كلام العطاء، قال فقد ظهر لك الفرق بين مذهب الحكماء ومذهب الإمام في التصديق. طيب فإنه بسيط على مذهبهم مركب على رأيه، وأن التصورات الثلاثة، يعني تصور يعني التصور الثلاثة يعني إدراكات ثلاثة، يعني تصور الموضوع وتصور المحمول وتصور النسبة، شرط للتصديق خارج عنه، لأنه شرط يكون خارج المشروط، خارج الماهية، شرط للتصديق خارج عنه عندهم، أي عند الحكماء، وشطره الداخل فيه، يعني ركنه عند الفخ، وشطره الداخل فيه على قوله، وأن الحكم نفس التصديق عندهم وجزءه على زعمه. لاحظ قال رأيه وزعمه. وظهر أيضا أن ما في الحاشية، طبعا عندما نقول الحاشية هو قال حاشية الشيخ يوسف الحفني وماذا أيضا اعتمد، وآخر اسمه الحنفي الطائي، طيب وحاشية الدلجي أيضا أظن ذكره. طيب نعم نعم حاشية الدلجي ماذا قال؟ ظهر أين ظهر؟ وظهر أيضا أن ما في الحاشية من أن التصديق عنده، أي عند من؟ عند الفخ، عبارة عن التصورات الأربع. هل هذا كلام دقيق؟ هو هل الفخر قال أنه الحكم عنده إدراك؟ لو قال أنه الحكم عنده إدراك لجزمنا بذلك، ولكن هو قال من ثلاث تصورات وحكم، قد يقول بأنه الحكم تصور وقد يقول أنه الحكم شيء آخر. قال عبارة عن التصورات الأربع، أحد احتمالين قرر بهما كلام الإمام، أرجحهما ماذا؟ الثاني، أنه الحكم إدراك، وأنه ليس مذهب الإمام وحده بل هو مذهب المتأخرين، اختاره الإمام وجرى عليه. إذن نلاحظ ماذا دق الإمام، إذن انتقد ما في الحاشية من قولهم أن التصديق على مذهب الفخر هو أربع تصورات، وهذا أحد احتمالين، وثاني شيء هو ليس مذهب الإمام الفخر فقط، إنما هو مذهب المتأخرين اختاره الفخر. فهمتم؟ قال اختاره الإمام وجرى عليه. قال قال الفاضل السيلكوتي، السيلكوتي هو عبد الحكيم شمس الأئمة شمس الدين عبد الحكيم السيلكوتي، هو من علماء الهند أيضا، ظهر أفغاني يعني نسبة إلى السيلكوت، ربما اليوم تكون في الهند أو في أفغانستان. طيب قال الفاضل السيلكوتي، طبعا عبد الحكيم محقق مشهور جدا، عليه عنده حاشية على المطول وحاشية على الشمسية وحواشي في الأصول وحاشي على البيضاوي، حواشي كثيرة جدا ودقيقة، وحاشي على شرح حاشية الخيالي على النسفي، حاشية متينة جدا. نعم النسفية شرحها الشيخ سعد تفتزاني، وعلى شرح تفتزاني أشهر حاشية حاشية الخيالي مولى الخيالي، المحاشون على الخيالي كثر، منهم الشيخ عبد الحكيم السيلكوتي. نعم قال قال الفاضل السيالكوتي، والتحقيق عندي أن القول بفعلية الحكم، يعني أن يكون الحكم من مقولة الفعل الذي ذهب إليه الإمام ومن تبعه مبناه أمر معنوي، يعني الخلاف يرجع إلى خلاف في مسألة أخرى، وهو أن الإيمان مكلف به، أليس كذلك؟ كلفنا بالإيمان، ومعناه التصديق. ما هو الإيمان؟ التصديق بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ضرورة، ومعناه التصديق بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، والمكلف به لابد أن يكون فعلا اختياري. هل يمكن أن تكلف بغير الفعل؟ ولا يكلف بغير فعل بعث الأنبياء وربه فضل، أليس كذلك؟ لأن التكليف بغير فعل محال، تكليف بما لا يطاق محال عادة طبعا، لكن شرعا. والمكلف به لابد أن يكون فعلا اختياريا، فالتصديق لابد أن يكون فعلا اختياريا، طبعا مبني على أنه الترادف، التصديق الشرعي هو التصديق المنطقي وهو الإيمان، وفسر الإيمان بالتصديق. يعني على هذا القول لابد أن نقول التصديق ماذا؟ الحكم ماذا؟ من مقولة الفعل، حتى يكون مكلفا به. هذا قول عبد الحكيم. قال فالتصديق لابد أن يكون فعلا اختياريا. فقالوا إن الحكم الذي هو شطر في التصديق، أعني إيقاع النسبة أو انتزاع، طبعا شطر على مذهب الفخر، وهو أن تنسب باختيارك الصدق إلى الخبر والمخبر وتسلمه فعل اختياري والتكليف باعتباره. هذا كلام عبد الحكيم. قال وقال القاضي الآمدي إن التكليف بالإيمان، ظهر هذا كله من نقل سيالكوتي، سيالكوتي ينقل عن الآمدي، وقال القاضي الآمدي سيف الدين إن التكليف بالإيمان، يعني ليس بشرط، تكليف بالنظر الموصل إليه وليس تكليف بنفس الإيمان. يعني نستطيع أن نقول أن الإيمان إدراك، يعني كيف، طبعا تقول كيف سيكلف بالإيمان وهو ليس بفعل، يكلف بالنظر الموصل، يعني بمقدمة التي يحصل إثرها ماذا؟ هذا الإدراك. إن التكليف بالإيمان تكليف بالنظر الموصل إليه وهو فعل اختياري. وقال المحقق التفتزاني سعد الدين العلامة الثاني طبعا في شرح المقاصد أن المكلف به لا يلزم أن يكون من مقولة الفعل، بل يجوز أن يكون من مقولة أخرى، والتكليف يكون باعتبار تحصيله، تقريبا نفس كلام الأمن الذي هو اختيار، يعني الطريق الذي تحصل به الإيمان ليس بالضرورة أن هو الذي يشترط أن يكون اختياري. وقال البعض ليس الإيمان مجرد التصديق بل مع التسليم، وهذا اختيار قسم الأشاعرة من العرب خلاف العجم. ما هو الإيمان عند صاحب الجوهر وغيره؟ ماذا؟ يعني أمر زائد على التصديق، أمر زائد على التصديق المنطقي، يعني التصديق الشرعي أخص من التصديق. قول النفس، حديث النفس التابع للمعرفة، ما المعرفة؟ هي التصديق المنطقي، يعني أمر زائد على التصديق المنطقي. هذا اختيار العرب من الأشاعرة. قال ثم إن كل من التصور التصديق ينقسم إلى ضروري ونظري، هذا باعتبار من حيث هل إدراكه هل يفتقر إلى دليل أو لا، يعني هذا باعتبار كيفية الحصول، يعني التقسيم العلم إلى تصور التصديق باعتبار نفس الحصول، وهذا تقسيم له باعتبار كيفية الحصول، يعني أمر عارض، فلذلك يمكن أن ينقلب النظر إلى ضروري. لكن هل يمكن أن ينقلب التصور إلى تصديق أو التصديق إلى تصور؟ لا، لأنه تقسيم ماذا؟ حقيقي ذاتي. أحسن. قال والتصديق ينقسم إلى ضروري ونظري، فالضروري ما لا يحتاج في حصوله إلى نظر وكسب كتصور الوجود والشيء. قال والتصديق بأن الكل أعظم من الجزء، والنظر ما يحتاج في حصوله إلى نظر وكسب كتصور حقيقة الملك والروح والتصديق بحدوث العالم. قال وأن التصديقات النظرية تستفاد من التصديقات الضرورية، لا تستفاد من التصورات، والتصورات النظرية تستفاد من التصورات الضرورية. إذن هناك تصورات ضرورية وتصورات نظرية، هناك تصديقات ضرورية وتصديقات نظرية. التصورات النظرية تستفاد من التصورات الضروري، والتصديقات النظرية تستفاد من التصديقات الضروري. إذن هناك ماذا؟ انتقال. وهذا الانتقال هل بالضرورة أن يكون صوابا دائما؟ فقد يكون خطأ، فاحتاجنا إلى قانون تعصي مراعاة الذهن على الخطأ الفكر، وهو علم المنطق. قال والتصورات النظرية تستفاد من التصورات الضرورية، وتلك الاستفادة إنما تكون بالنظر والفكر. طيب ما هو الفكر؟ قال وهو ترتيب أمور حاصل. ترتيب أمور قلنا هذا تعريف يذكر في كتب الكلام، لأنه هناك من قال أنه إذن سيخرج منه تعريفه بالفصل وحده، تعريف الفصل واحد، هل هذا أمور؟ هذا أمر. وهناك من قال هو مشتق فهو في قوة أمور، سيأتي التفصيل ذلك. قال ترتيب أمور حاصلة يعني موجودة في النفس يتوصل بها إلى تحصيل غير الحاصل. طبعا هذا الحركة الأولى من الحركة الثانية، هذا حركة ثانية أحسن. وحينئذ يكون لكل واحد من القسمين طريق خاص، فالطريق الموصل إلى التصديقات النظرية الأقيسة، والطريق الموصل إلى التصورات النظرية التعريفات أو المعرف أو القول الشارح. وحينئذ لاحظ هذا كله حتى يفسر قوله ويسر لهم سلوك سبيل التصور والتصديق. وحينئذ فيراد بسبيل التصور والمعرفات وبسبيل التصديق التصديق وبسبيل التصديق الأقيسة. طيب إذن إلى هنا نتوقف ونكمل المرة القادمة إن شاء الله. طبعا نكمل القول والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد الهادي إلى سواء الطريق وعلى آله وصحبه الحائزين للصدق والتحقيق. نبدأ المرة القادمة في قوله وبعد، وصلى اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.